لا أعرف هل مثلا يعيد في الكتاب مثلا أن هو يحقق تحقيق مثلا مشابع أو تكفير هو مقدم بالكتاب استقال عنه ويقدم إذا كان هو بارك الله فيه ما أنا ما قرأت هذا كلام هذا المحدث فإذا كنا نحن لا نعرفه تكلمنا بعض رحمة إذا كنا نحن لا نعرفه فتحذر من تعليقاته تخريج الأحاديث ما أستطيع أعطيك حكما لأني ما أعرف واضح؟ بارك الله فيك تفضل نعم علي أنا؟ يعني أقول مثلا أقول حسبي أن يقول رجل حسبي الله عليك يعني على المخاف قال إذا سمعتم الجنازة قال إيش قال بسؤال قال إن الميت إذا حمل يقول يا ويلها أين تذهبون بها ما قال إيه يا ويلي كنت قصدي خليك في سؤال المهم هل يجوز أن تقول لرجل حسبي الله عليك أو حسبي الله فيك مش كده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله يجوز أن تقول حسبي الله فيك يا فلان الله يعني كما قال الغلام في صحيح مسلم الولد اللي تعلم السحر فطلعوا يرموه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فقل حسبي الله فيك حسبي الله عليك اي ان الله يكفيك شر اذا كنت مظلوما قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فهمت علي بارك الله وعليكم السلام كيف حالكم؟ بارك الله فيك. كنت داخل يا ابو استأذنكم؟ كنت جوا بس شوية كده. لا Good night.